الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب الجنائز من الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم، وإما بكسرها جنازة، والفتح أفصح، الفتح أفصح. كتاب الجنائز أي معناه كتاب أحكام الجنائز وما يتعلق بها من أبحاث ومسائل. أول باب، باب غسل الميت. قال حدثنا يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، أي لم يجرد، إنما غسل في قميصه، وذلك من باب حشمته صلى الله عليه وسلم، حرمة تجريده. معنى عظم ذلك في نفوسه، أو في بعض الروايات أراد أن ينزع القميص فناداه مناد أن غسلوه في قميص، غسلوه في قميصه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، وكان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القمص. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فيجرد من ملابسه، فيجرد من ملابسه أول ما يقضي الشخص، معناه يجرد من ملابسه ويتغمض عيناه، لأن الإنسان إذا قبلت روحه صعدت إلى السماء وتبعها البصر. ذكي أشخاص، فأول شيء يسنى تغميض عينيه وينجرد من ملابس، لأن وضع الملابس عليه يكسبه رائحة. وعلماء الحنابلة يقولون توضع قطع حديد على بطنه لكي لا ينتفخ، يهبط لكي لا ينتفخ البطن، ويسجى. طب يجرد من ملابسه وهو تحت الغطاء مسجل، لا ترى عورته. قال حدثنا عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، والمراد بالسدر هنا ورق السدر، واجعلن في الآخرة كافورا. ومعلوم الكافور يقول العلماء يؤتى به من بلاد الصين أو الهند، معنى نبات ويباع عند العطارين، إما يوضع هذا الكافور في آخر غسلة، وإما أن يكون زيتا يؤتى به في قطن أو قماش ويطيب به، يحنط به الميت. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبروني. قالت فلما فرغنا آذنا أعلمنا فأعطانا حقوه أي إزارة، فقال أشعرنها إياه، يعني جعلوا الإزار مما يلي الجسد. الشعار هو هذا اللباس الداخلي، اسمه شعار الداخلي الذي يلي البدن. الشعار الخارجي اسمه دثار، دثار معنى دثروني، دثروني غطاء الخارجي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار شعار والمهاجرون دثار، حديث. قال فلما فرغنا هذا الناف أعطانا حقوه أي إزاره، فقال اشعرنا إياه، كان بحقوه إزاره. يقول وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر كان زوجها الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضر من المهاجرين. الأولى أول أن من يغسل الزوجة زوجها، ويغسل الزوج زوجته. فقالت إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. فقالوا إيه؟ قالوا لا. قالوا حدثني عن مالك، هذا يفيدك أن غسل الاغتسال من غسل الميت ليس على الإيجاب، من فعل هذا فعله ومن تركه تركه. قالوا حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد إذا لم يكن هناك من يغسلها. المفترض أن المغسل يلف على يديه شيئا، يلبس قفازات معنا، وإذا غسل امرأة أجنبية مضطرا إليها فلا يرى منها شيئا، يسترها بقماش غطاء غليظ سميك صفيق معنا، هذا عند الضرورة. المرأة الأجنبية إذا لم يكن إلا رجال يغسلوها ولا يصار على الصحيح إلى التيمم، لا يستبدل الغسل بالتيمم، لأنه أيضا المرأة الأجنبية هذه ممكن إنسان أجنبي ينزلها قبرها من وهو بيشيلها، هي مكفنة. هذه أشياء التغسيل هذا لابد منه. وأيضا هو يلبس شيئا صفيقا في يديه، وأيضا مغطى. أما إذا وجدت المرأة فهي يجب أن تغسل المرأة، لكن هذا يكون في فرض أنه لم يجد هناك نساء وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد، لا عمها ولا أخوها ولا ابنها ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك ليس هناك دليل في هذا، إنما التيمم إذا أراد الإنسان الصلاة. قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك ولكن الأولى كما قلت لكم، وليس الغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر، يعني الأمر في هذا واسع. الناس اعتادوا ايه في تغسيل الميت، ان يغسلوا اول غسل نظافه صح بصابون وما الى ذلك، وبعدين يغسلوا غسل اللي هو الميت مرتين وثلاثه وفي الماء سدر او كافور. طبعا هذا ايه بعد توضؤه، يوضأ كما يوضأ للصلاه، وبعدين يغسل، وبعدين يكون الكفن جاهز، من كفن جاهز في مكان ثاني ينقل يحط عليه أو زي ما هو كده، والكفن مبروم حط عليه فيقلب يوضع نصف من هنا والنصف الثاني من جهة ثانية، يدرج فيه إدراجا ثلاث لفافات مدرجة. كنت عارفين كيف إدراجا ازاي؟ حبينا الشيخ عن كده احسنت، رول ايوه رول، جيب رول من هنا ورول من هنا تمام، اجمعوا احطه في الوسط عليه، هات الرول ده هنا وهات الجهه دي كده واقلبه بقى تمام، وبعدين حط واحده كده الصفحه هذه كده اهي الصفحه هذه، هذه الطبقه الاولى، ها الطبقه الاولى التي لسان البدن، ثانيه كده تمام، وبعدين ثانيه كده والثاني الطبقة الثانية كده وبعدين العكس كده صفحة كده يدرج في إدراج وبعدين يربط ثلاث خيوط خمس خيوط. المرأة كذلك نفسي تكفن في ثلاثة أثواب معنا إخوة أو خمسة الخمسة الحديث ضعيف تمام شأنه شأنه رجل عايز تكشف من عندك ما في مشكلة لكن ليس فيها سنة واردة. طيب بارك الله فيكم. يقول هنا قال مالك وإذا هلك الرجل ليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. والمرأة يراع في المرأة عند إنزالها في القبر لا ينزلها رجل جامع تلك الليلة معنا؟ ينزلها رجل جامع تلك الليل لما ينزلها رجال لم تقع منهم مجامعة معاشرة في تلك الليل والله الأمر. بارك الله فيك. العلماء عللوا هذا قالوا الرأي الفضل الرجل الذي حديث عهد بجماع أو بعرس يتذكر إنما لما يكون بعيد عهده بجماعه ما إلى ذلك لا يتذكر يكون بعيد عن حبوب الدنيا معنى. ولذلك عثمان رضي الله عنه وهم بيدفنوا بنت النبي عليه الصلاة والسلام طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل رجال لم يقارفوا تلك الليلة يدفنوها ولو كانوا أجانب ولو كانوا أجانب أحسن هذا الاتباع عشان النص كان بتهالي العكس هو أحسن كتاب عليك السلام ورحمة الله وبركاته أحسن كتاب جامع لهذا كتاب شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أحكام الجنائز كتاب جميل للغاية ومبسط سهل لأنه هي عبارة عن مسائل مسألة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة كل أحكام الجنائز جمعها جمعا جميلا رائقا ميسرا سهلا يقرأه كل إنسان ما يستدل بالحديث وما يؤخذ بالحديث وبعدين ألحق الكتاب إيه يبدع الجنائز عرف كل أحكام من السنة وبعدين عرفك برضو الأخطاء التي يقع فيها الناس بدع عند الاحتضار بدع عند تغسيله بدع عند تكفينه بدع عند دفنه بدع عند العزاء سبحان الله من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه عرفتم؟ بارك الله. قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء نصب باب ما جاء في كفن الميت شوف ازاي أي في تكفينه. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال السحولية أي من الخفن ومنه ما قال هي قرية في بلاد اليمن يعني ينسج فيها هذا القماش ليس فيها وتسمى بقرية سحول ابن ناجي معروفة إلى يومك ليس فيها قميص ولا عمام ليس فيها قميص ولا عمام. وأيضا الإحرام ده لما أنت تروح العمرة والحج تتذكر الأكفان ما فيش فيها إيه ملابس مفصلة على الأعضاء الملابس المفصلة على الأعضاء زي القميص إلا أن يضطر الشخص لا بس يعني ما في كفن أثواب بلا تفصيل لا بس بل لا يغالى في الكفن لا يغالى في الكفن إن الناس من يأتي بأكفان حرير أو أنواع باردة في الثمن إنما هي للدود وللصديق. أتيت القبورة فناديتها فإن المعظم والمفتقر وأين المدلل السلطاني وأين المزكى إلى مفتخر الرجال بس الحريم يوقف ممكن يكفن بس الحريم الحريم الحريم حج مصطفى لا الحريم حج مصطفى لا لأن في فقراء محتاجين في مصر الحريم لا وحل يا شيخ مصطفى خليك معي أنا أجيب لك المسألة في فقراء ومساكين محتاجين لفلوس الحرير دي الفقراء والمساكين دي مشكلة الواحد دي طريق واحد لكن أنا بنقول على حد الكفن وشرعيته والتاسم يا حاج مصطفى خليك معي خليك معي هتيجي هتيجي المهم يا اخوة الاسراف من يعانون في امر الكفن فلا يؤتى بالحرير للنساء لان في اسراف وتبذير ومخيف ويجيب الحرير ليه عشان ياكلوا الدهن طب ما الحرير وبعدين هو في حرير طبيعي الايام دي اصلا ده صناعي صناعي صح صح انت تعرف تميز بين حرير طبيعي والصناعي حرير طبيعي تعرف كده تميز لي كده علامة لو جبتها فلك 100 دينار اللي هي الحرير الطبيعي معروف هو الدنانير ده لا ما هو يعني مختلط دلوقتي بس الحرير الطبيعي معروف ازاي بتعرف ازاي اقول لك هو لو قلت العلامة فانت الحمد لله عارف هذا تعرف الشيخ مصطفى يعرف ازاي يجيب الخاتم ده الخاتم وتدخل منه الحرير الطبيعي يخرج من الجهة الثانية وغير حرير إنما الحرير كده ما يدخلش ولا يخرج التوب ما يجيش ما يدخلش الخاتم ده تجار الحرير عارفين عارف الحرير الطبيعي من اللي مش طبيعي اللي الطبيعي بيدخل من الخاتم القماش لين رقيق جدا رهيب إنما ثاني لا ما يدخلش ما يسعوش الخاتم ده شو الخاتم انت تلبسه ده ما يسعوش دي علامة من أقوى العلامات بس خدها كده يعني فائدة واحنا ماشيين في التجاوب يعني فتحنا محلات كل حاجة جزاك الله خير وين دكتور ابراهيم وده ورجعه بيستعمل خيوط حرير بيستعمل خيوط حرير الطب عنده برضه هو ما كنا يعني بيشد العصب ده عنده برضه بالحرير اكيد من القرش اكيد من القروش قروش السمك والقطن برضه مخلوط الوقت يعني القطن برضه في الامر على كل حال بارك الله فيكم لا لا لا يشترى للمراه كفن حرير لانه شوفوا هيجيكم حديث ابي بكر الصديق لما يقول له نجيب لك ثوب ولا كده ها جاب لنا قال لا ده انما المهله المهله يعني للصديد والريح والبيبان ما تاكل فجيبوا له حاجه قديمه هاتوا لي قماش قديم لان بيقول للحي ارقى من الميت خلوا الجديد للحي شوف ازاي ده ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر رضي الله عنه طيب خليكم معي بس احسن كتاب اقول لكم عليه تشتروه ان شاء الله لا ينبغي لمكتب الطالب علم ان يخلو من هذا الكتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني احكام الجنائز ليه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كتابا جمع فاوعى بمعنى كده جمع فاوعى طيب يقول أن النبي قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض وبعدين البياض يختلف عن اللون الثاني هي لون آخر والنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا يلبسوا البياض وكفنوا فيها موتى وأيضا الثياب البيضاء ثياب الملائكة ثياب المتواضعين ثياب الصالحين إلا أن الإنسان يلبس غامق عشان يتسخ في الملابس ما فيش فيها مشكلة لأن صحيح البياض لا يحتمل كما تحتمل الملابس الأخرى الغمق معنى قال ليس فيها يا بارك الله فيكم قبيص ولا عمامة قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت في 3 أثواب بيض سحولية أو سحولية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه. الله أكبر. مع ثوبين آخرين. شو إزاي الشيخ مصطفى حد مصطفى ما حتاش إن المرأة تأخذ حرير. لين تصور المرأة دي بتشتري حرير ودي بتشتري حرير. طب ودي بتشتري حرير ودي بتشتري حرير. ألف واحدة. طب ألفين. طب عشر ألف. طب ما احنا نوفر ده كله نعطيه الفقراء المساكين ونجيب لهم أكثر من إيه قليلة الثمن. واضح لك؟ بارك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه البس وكل أشرب في غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف التبذير، المخيلة تفاخر وتعالي. بارك الله فيك. يقول فاغسلوا ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال أبو بكر شوف الحي أحوجه إلى الجديد من الماء وإنما هذا للمهلة. المهلة ها المهل هو الصديد بماء كالمهل ها الصديد والقيح. طيب قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه ما وجدناش الا كفن الا ثوب لا باس. باب المشي امام الجنازه. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. كان أمام الجنازة وخلفها هؤلاء المشاة هؤلاء والركاب الراكبون من الخلف خلاص يمشون أمام الجنازة معنا. والخلفاء هلم جرى وعبد الله بن عمر. قال حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس يعني يتقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وحدثني عن يحيى عن مالك قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. إذا المشاة يمشون أمامه والركاب والنساء اقعدنا في البيت خلاص بارك الله فيك. طيب لا ليس من باب الافضليه هذا من باب المشروعيه هذا جائز. قال ثم ياتي البطيع فيجلس حتى يمر عليه يعني يسبق. وبعدين احنا معنا ايه يعني مساله اتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم معناه. طيب اتباع الجنازة معناه يمشي خلفه ده معنى هذا جائز وهذا جائز. المشاة يمشون أمامه وخلفه والركاب لا يمشون أمامه من خلفه. والسنة أن الجنازة تحمل تحمل لتكون العبرة بها والعظة وأن لا تحمل على عربة. هذه السنة إلا أن يكون في مشقة في الحمل كأن يكون تكون مقبرة بعيدة أو في مكان في يرحل إليه سفر فهذا لا بأس به. وإلا السنة الأصل أن الجنازة تحمل على العرب. قال باب النهي عن طيب نرجع ثاني. يقول هنا عن مالك عن ابن شهاب قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة يعني من ايه المخالفات السنة. هذا في رأي الإمام مالك ومذهبه وإلا الجماهير على أن اتباع الجنازة والمشي خلفها مشروع ولا بأس به وليس بمخالفة وهذا قول الجماهير. باب النهي عن أن لا تنسوا أننا نقرأ في موطأ الإمام مالك وله أراء رحمة الله عليه له مذاهب وأقوال وأراء والعبرة بالراجح في الأقوال والمذاهب. والدليل باب النهي عن أن نتبع الجنازة بنار. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة. تصور الإنسان لما يقرأ في كتاب الجنازة كده يكون إيه على عظة وخوف وجل من هجوم المني عليه، سنتوقع دائما. نعم، وأحكام الجنازة هذه يعني ما أكثرها. الإنسان يتصور كيف في الحياة لأحكام. شوف احنا بدأنا بكتاب يعني أما أي كتاب فكر مثلا يقول لك كتاب الطهارة، بعدين كتاب الصلاة، وبعدين الصلاة يدخل فيها صلاة الجمعة، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة العيدين، صلاة الخوف إلى آخر هذا. دي أحكام تتعلق من الأحياء. طب الأموات بقى في الشق الثاني كتاب الجنازة، كتاب الجنازة. وبعدين المسلم ده هو لسه بيحتضر له حقوق، ولما يموت له حقوق، ولما يدفن له حقوق. سبحان الله، مسلم كريم له حرمة، له قدر، له منزلة. مش اليوم المسلم ربما ليس له منزلة ولا قيمة. اي والله، هذه المصائب اللي تقع في العالم الإسلامي. يقول لك قتله امرئ في غابة مسألة يعني قضية لا ترتفع، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ما هي المشكلة؟ شعب كامل مسألة فيها نظر، هننظر نشوف. ولو يموت واحد في أقصى الغابات من أهل الكفر والطغيان ومن بلاد الكفار، الدنيا تقوم ولا تقعد من أجل هذا الشيء. لكن مسلم عند الله كريم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. شوف له حقوق تتعلق به أحكام، حتى هو نطق تتعلق به أحكام. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقنا، شوف له أحكام وهو نطق قبل أن يكون تتعلق بأحكام. لما ينزل للأرض هذه العقيقة بقى وأحكام العقيقة والتسمية وحلق رأسه وما إلى ذلك، شو السهل، ويفتن أو لا يفتن، سبحان الله. وبعدين أحكام الرضاع وبوله، هل بوله كيف، ماذا، كيف نطهره، كيف يلبس، ماذا يفعل. شوف لما يموت بقى له أحكام إزاي، أحكام عجيبة. نحمد الله عز وجل على أن ديننا بهذا الدين ومن علينا بالإنساب إليه. نعم، يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي، بخروها يعني بلا لون، بخور بلا لون، إذا مت ثم حنطوني ولا تضر على كفني حناطا. حنطوني يعني فكرها عليه، أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، تمام؟ حط لها الريح، العطر زي إيه؟ العطر زي الكافور. طب تتحط على النساء؟ ده بس كافور. أحكام وهي حية غير أحكام وهي ميتة، والله العظيم. طب هي في الدنيا هي تتعطر وهي خارجة؟ تعمل على ملابسها عطر وهي خارجة؟ تعمل؟ لا، صح؟ الكفن يعصر سؤال الرجل أو المرأة، يحنط سبحان الله، ولا تضر على كفني حناطة ولا تتبعوني بالنار. طب جمروني، ما هي البخور تجمر ايه؟ بخروا الملابس يعني كفن، كفن جمروني يعني تحط على البخور على الجمر. جمريني يعني شيب المرأة والدل بشيب الأرض، لا ده موضوع ثاني. فهي تدعك بتاعها يعطيها جمعه كده، لا ده موضوع ثاني. الكفن تحطوه على البخور كده تجمروه، ما استطاعوش يبخروه يعملوا له عطر سائل، مفيش مشكله. طيب، قال حدثني عن مالك المهم يكره أن تتبع الجنازة بنار، يكره. قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سلمة حتى لو كان بينور مثلا كان زمان الكلوفات والجنازة عشان لا ده كان مقصود الإضاءة لا بس بس اليوم الحمد لله احنا الإضاءة معنا مش شعل، ليست معنا شعل إلا إن الطرف ترى الإنسان كلب وما إلى ذلك في شعل لا بس للإضاءة، لكن من عادة أهل الجاهلية والكفار يتبعوا الجنازة نار تعظيما لها مراسيم جاهلية. ماذا قال؟ حتى بالنهار، حتى بالنهار في مراسيم الجاهلية الجنازات الجاهلية كده عند الكفار زي ما بيحطوا عند مثلا عند قبر الرجل باقة ورد عظيم من عظمائهم باقة ورد. قالوا حدثني عن مالك عن سعد بن أبي سعيد مقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. وهذا جميل يا إخوة، الوصية لمهمة، توصي أهلك إذا أنا مت غسلوني على السنة، كفنوني على السنة، ادفنوني على السنة، تمام. إذا أنا مت لا تنوح علي، إذا أنا مت لا تفعلوا كذا لا تفعلوا، الوصية دي مهمة. قال باب التكبير على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس، يعني أخبرهم بموته حيث لا أحد من المسلمين يصلي عليه هناك في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر 4 تكبيرات. إذا صلاة الغائب تكون على الرجل إذا صلى في بلاد، إذا مات في بلاد المسلمين أو غير المسلمين ولم يصلى عليه، ولم يصلى عليه. هذا هو صحيح ما يفعله بعض الناس إذا مات واحد في أرض ما وقد صلي عليه هنالك ويصلون عليه في بلاد أخرى، هذا ليس بالمذهب الصحيح. معنى المذهب الصحيح الصائب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن أخاكم النجاشي مات في أرض لم يصلى عليه فيها فجمعهم فصلوا، وإلا قد مات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غير المدينة وقد صلي عليهم في تلك البقاع التي ماتوا فيها فلم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءوا الخبر مثلا بعد ذلك. قد مات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعيدون من المدينة كثير ومع ذلك لم يصلي عليهم صلاة ما يسمى بالصلاة الغائبة. ننزلها إن شاء الله. قال كان يكبر 4 تكبيرات، طيب له أن يكبر أكثر؟ نعم 5 تكبيرات، له أن يكبر 6 تكبيرات، إلى 9 تكبيرات، إلى 9. كل هذا يدعو للميت ويكرر ولأموات المسلمين ويكرر، وبعدين صلاة الجنازة لا فيها سجود ولا فيها ركوع. ليه؟ صلاة محضة دعاء للميت. أول شيء أنت بتحمد الله، تكبيرة الإحرام ركن، التكبيرات الأخرى زوائد، منهم من قال واجب منهم من قال مستحب. يعمل إيه في الركعة الأولى؟ تكبير بعد التكبيرة الأولى ذكر الفاتحة، الحمد لله عز وجل وثناء على الله وثناء، صح؟ فيها دعاء استفتاح الراجع الاستفتاح. طيب وبعدين في التكبير بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت بما هو وارد ومأثور، بعد التكبيرة الرابعة يدعو الميت وأموات المسلمين، ثم يسلم إن شاء اقتصر على تسليمة واحدة لا بأس وإن شاء أتى بتسليمتين. قال يرفع يديه في التكبير في تكبيرة الإحرام فقط وبعد ذلك لا يرفع. بارك الله فيك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنين أنه أخبره أن مسكينة مريضة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها فكبر 4 تكبيرات، وهذه لا تسمى بصلاة غائب، ليست هذه بصلاة غائب، لأن الجنازة في القبر معنا فيه أن الرجل إذا فاته الصلاة على حديث الدفن، على حديث الدفن لو أن يذهب عند قبره ويصلي عليه، وليس في هذا الصلاة سجود ولا ركوع. معنا يعني شوفوا الشريعة رفعت الركوع والسجود من هذه الصلاة، لأن ممكن لو فيها سجود وركوع إيه اللي يحصل؟ واحد يظن أنهم يسجدون للميت، يعبدون الميت. معنا في ذات مرة طلبوا مدرسة قالوا أنت صلي بنا صلاة جنازة على هذا الرجل، فأخذ يصلي 4 ركعات فيها سجود وركوع، فلما سلم قالوا ما نعرف هذه الصلاة، صلاة جنازة ما فيها ركوع السجود. قال أصلا ذنوبه كثير عشان يخفف عليه ينفعه، هذا بسبب الجهل، صلى الله عليه وسلم. فالمرأة هذه يا أخوة كانت تقوم المسجد، جارية أمس كانت تقوم المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروني إذا هي ماتت، فلما علم من الغد أنهم دفنوها مشى عند. ولذلك يجوز أن تصلي صلاة جنازة على القبر الحديث، الحديث يعني الجديد. بعض الناس يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نور، لا، الصواب أن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، من باب التشريع إيه؟ العام، من باب التشريع العام. لا بأس بهذا إذا كان القبر حديثا. قيد الحديث يعني يوم يومين، لا ليس فيها ما يدل على، منهم من قال يوم، منهم من قال يوم، منهم من قال أسبوع، منهم من قال شهر. الحديث مرجعه إلى الله. خلاص الناس يقولوا والله ده لسه قبر جديد، حديث إذا صدق عليه هذا فلت، إذا صار في عرف الناس خلاص هذا ليس بحديث فخلاص ليس بحديث. ها؟ ها؟ لماذا عن إفراد الحديث؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلش كده مع ناس آخرين قالوا معهدون بالدفن ولا قبر قديم، ما فعلش هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم وهي لسه مدفونة في الليل أصبح الصباح صلى الله عليه، هذا مقصود. كانت تقوم المسجد، كانت تقوم مسجد. قال فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرينا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها كبر كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. قالوا حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة وفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. هذا مذهب الإمام مالك هو الصحيح، معناه يقضي ما فاته من ذلك، لأن في مذهب وقول بأنه لا يقضي، يسلم على الإمام خلاص ما فاته بشيء ما يأتيش به ما يقضيش، يسلم على الإمام وانتهي. وفي مذهب ثاني يقول يأتي إيه بالبطية، يعني لو أدرك تكبيرة واحدة لا يسلم، يقول الله أكبر الله أكبر ويكمل بقيته تكبيرات 4 بدون ما يقرأ ولا يدعو. والمذهب الصحيح بارك الله فيكم أنه ما يصلي بالترتيب، هو الآن أدرك مع الإمام بالنسبة للمسبوق هذا أدرك معه تكبيرة قرأ فيها الفاتحة يكمل بالترتيب بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا. السجاح لا بينه وبين نفسه لنفسه التكبير يكون جهرا لما يكون هناك جماعة. إمام بس أنا بقول لك التكبير يكون جهرا إذا كان في جماعة. والله كل الناس كبر يكبرون يعني الإمام هو الذي كبر ويجهر هم الساكتون في سره لا يشوشون على أنفسهم. بارك الله فيك. تكبير العيد حتى تكبيرات العيد يا حاج مصطفى برضه في سرهم. بارك الله فيك. باب ما يقول مصلي على الجنازة شوفوا ايه باب ما يقول يعني ما يقرأه وما يدعو به إلى آخره. قال حدثنا هل يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأش؟ لأن في خلاف بين الصحابة هل يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأش؟ يكتفي التكبيرات. بل حدثنا يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ قال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك. لعمر الله إيه يعني؟ قسم بحياة الناس. العمر هنا بفتح العين والحياة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يمهون يعني الحياة المقصود الحياة معنا. قال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلي فإذا وضعت كبرت وحمدت الله صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بي اللهم إن كان محسنا فجب في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. معنا يا إخوة طبعا أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك يقولون أنه لا يقرأ فيها بالفاتحة. مذهب ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وجماعة من الصحابة يقولون لا يقرأ فيها بالفاتحة. بارك الله فيك. الصحيح أنه يقرأ بالفاتحة في بعد أول تكبيرة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب طبعا في أدعية أخرى غير هذه التي قرأنا واردة في دعاء الميت. قال أنا وقال نعم ليه خلينا نعدها شيخ فإذا وضع ما في مذهب أيضا من ثلاث تكبيرات. بارك الله فيك. طيب وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط سمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. معناه العلماء لهم تفسير لكلمة اللهم أعذه من عذاب القبر مع أنه طفل صغير ملقان القلم ولم يبلغ الحلم ومعلوم أن أطفال المسلمين معهم في الجنة ولا يعذبون. فالعلماء قالوا لا ليس المراد بالعذاب إنما هو المراد بارك الله فيكم الغم والهم والحسرة والوحشة. طب انت سيب كده طفل صغير لوحده في غرفة وهو صاحي كده منتبه استمحش فما بالكم يضع في لحد ولا في غرفة معناه وترد الروح إلى الإنسان مرة أخرى. قال اللهم أعذه من عذاب القبر. الضغط هذه لا ينجو منها حتى الطفل الصغير ضغطة القلب لا ينجو منها أحد. نعم. قال فسمعت يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصلاة على إيه على إيه هذا مذهب ابن عمر أبو هريرة والجماعة من التابعين ومذهب أبي حنيفة ومالك. أما ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة التابعين وهو قول الجمهور قراءة الفاتحة. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفار. أول حاجة الإصفار هو إنسان يمسك نهينا أن ندفن أمواتنا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند توسط السماء في الشمس حكامة السماء، لأن في هذه الحالة تسجر النار. معنى يا إخوة شوفوا بقى الإضافة من الشروق حتى الإصفار، لما ترتفع الشمس لا بأس، وأيضا بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، عند المغيب أيضا إصفرار الشمس عند المغيب فينهى. قال باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. قال حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن أبي، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبطيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. وقال ابن أبي حرملة سمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوا حتى ترتفع الشمس، أراد أن يعلمهم بوقت الكراهة. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، وهذا مذهب لعبد الله بن عمر بارك الله. طيب ممكن نحصر الأبواب قبل أن ندخل في الأبواب الأخرى. أول باب ما هو؟ ها؟ باب غسل الميت وتغسيل الميت، هذا أمر نهاية تعبدي، سواء كان مات على جنابة أو لم يكن على جنابة، هذا أمر تعبدي مكلف به الأحياء تجاه الميت. طيب والباب الثاني ها؟ السنة، لا يصح في هذا حديث مرفوع، ذكرها العلماء في الأغسال المستحبة وليست في الأغسال الواجبة. عايز تغتسل لا بس، من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث الصحيح أنه ليس بصحيح، صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. معنى يا إخوة باب ما جاء في كفن الميت، يعني بيان كيفية كفن الميت وأعدد اللفافات ومن أين يكون كفن الميت. إذا تيسر هذا، إذا لم نجد النبي عليه الصلاة والسلام وضع في ثلاث لفافات حلية، ثلاثة أثواب ما فيش فيها تفصيل، أعضاء ما فيش فيها تفصيل على الأعضاء، ثياب سحولية أدرج فيها إدراجا عليه الصلاة والسلام. طيب باب المشي أمام الجنب خلفها قلنا، وأما الراكبون يمشون خلف الجنازة لا يمشون أمامها، والسنة أن الجنازة تحمل على الأعناق، وهذه السنة. طيب وأن الكفن عفوا النعش يكون باديا لا يكون مغطى. باب النهي عن أن تتبع الجنائز بالنار، هذا من بدع الجنائز، والناس يمشوا يقولوا اذكروا يقولوا لا إله إلا الله اذكروا الله وما إلى ذلك وحدوا ما إلى ذلك، كل هذا ليس من السنة، كما حلتكم على كتاب الجنائز وبدعها أحكام الجنائز. ثم الباب الخامس باب تكبير على الجنائز، كم يكبر؟ يكبر 4 تكبيرات 5 تكبيرات إلى 9 تكبيرات لا بأس، لكن أيضا أنت لا تفعل السنة الغريبة المهجورة إلا بعد أن تعلم الناس، فهمهم أنك تعمل كذا كذا. أنت ممكن تكبر تكبيرة 5 وهل يقول لك سبحان الله، طب ما أنت ما نبهتش، ها؟ تعمل تكبيرة 6 يقول سبحان الله يعتبر أنك ساهي، لا فتنبه. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح والأوقات المكروهة كما قلنا، والصلاة على الجنائز في المسجد هذه بإذن الله ستكون مع الأسبوع المقبل. أكتفي بهذا القدر. نعم تفضل يا سيدي. للرجل أو المرأة سواء. بس هي المرأة بيجعل عليها على ثديها شيء طوق ولا حاجة لا بأس. طوق لا بأس. سبحانك الله. تفضل يا سيدي. غسل الميت مثلا تتحلل أو ظرف لحظة لا يستطاع غسله يكفى يعني غز على ما هو يدفن على ما هو ليس معنى دليل في التيمم. حتى مثلا لو تعمل مثلا عم الشيخ اتقوا الله ما استطعوا اتقوا الله ما استطعوا. طب بالنسبه للحث على راس ها الحث التراب والتراب مش على راسه على بدنه كله مش على راسه برضه اسم حضرتك ايه الشيخ محمد صاحب جامعة صفا هذا محمول على الميت اللي بيكون في لحد وعليه لبن كده اللي بيعمله لبن جسد صفا وين بتحت على لبن من فوق لبن مش على وجه جسد مش كرامة الميت كده ده لوحة النص ده ايوه بس بيكون في لحد مش في القبر بتاعنا ده حطوه كده في الرف ومشى ويقوم على وجهه ده مش صح. بعض الناس بقى بيكلمني بيقول احنا بنكشف وجهه وبنحط عليه تراب وقال هذا تكريم لمين؟ هذا ليس من السنه المقصود انك معك لحد تحط عليه اللحد يعني بتسدد اللحد بلبن لبنه هنا مع لبنه بتسدد وبعدين بتعمل طين كمان في بين الفتحات طين طري عشان ما ينزلش عليه تراب شوف ينزل اي عز وبعدين تحط عليه تراب من الحفره اللي خرج من الحفره بتردته زاد شبر بقى ما في مشكلة تعمله مستطيل كده تعمله مسنم بس الله حسن اختام لنا ولكم بكون قبرنا روضة من رياض جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتفي بهذا يا اخوان دروسنا ان شاء الله في مسجد توحيد الليلة ان شاء الله بعد النهار. هي الابواب القادمة ان شاء الله في بإذن الله.